وصلنا كيفاش؟ سأل سيدنا معاوية سيدنا عمرو بن العاص على 3 أمور، فأجابه عمرو بن العاص قال: أما ابن أبي حذيفة فما يغمك من خروجه من سجنه في أصحابه، فأرسل في طلبه الخير، فإن قدرت عليه قدرت، وإن لم تقدر عليه لم يضرك. وأما قيصر فاكتب إليه تعلمه أنك ترد عليه جميع من في يدك من أسارى الروم، وتسأله الموادعة والمصالحة، تجده سريعا إلى ذلك راضيا بالعفو منك. وأما علي بن أبي طالب فإن المسلمين لا يسوون بينك وبينه. قال معاوية: إنه مال علي قتل عثمان، وأظهر الفتنة وفرق الجماعة. قال عمرو: إنه وإن كان كذلك فليست لك مثل سابقته وقرابته، ولكن مالي أن شايعتك على أمرك حتى تنال ما تريد. قال: حكمك. قال عمرو: اجعل لي مصر طعمه ما دامت لك ولاية. فتلك معاوية. وقال: يا عبد الله، لو شئت أن أخدعك لخدعت. قال عمرو: ما مثلي يخدع. قال له معاوية: أذن مني أسار. فدنا عمرو منه فقال: هذه خدعة، هل ترى في البيت غيري وغيرك؟ ثم قال: يا عبد الله، أما تعلم أن مصر مثل العراق؟ قال عمرو: غير أنها إنما تكون لي إذا كانت لك الدنيا، وإنما تكون لك إذا غلبت علي. فتلك عليه، فتلكأ عليه وانصرف عمرو إلى رحله. فقال عتبة لمعاوية: أما ترضى أن تشتري عمرا بمصر انصفت لك قليتك لا تغلب على الشام؟ قال معاوية: بت عندنا الليلة هذه. فبات عتبة عنده. فلما أخذ معاوية مرجعه أنشأ عتبة يقول: أيها المانع سيفا لم يهز، إنما ملت على خز وقز، إنما أنت خروف ناعم بين ذرعين وصوف لم يجز. نالك الخير فخذ من درة شخبة الأول واترك ما عزز، واترك الحرص عليها ظنة واشبب النار لمقرور يكز. إن مصرا لعلي أو لنا يغلب اليوم عليها من عجز. وسمع معاوية ذلك، فلما أصبح بعث إلى عمرو فأعطاه ما سأل، وكتب بينهما في ذلك كتابا. ثم إن معاوية استشار عمرا في أمره وقال ما ترى. قال عمرو: إنه قد أتاك في هذه البيعة خبر أهل العراق من عندي خير الناس، ولست أرى لك أن تدعو أهل الشام إلى الخلاف، فإن ذلك خطر عظيم، حتى تتقدم قبل ذلك بتوطين الإشراف منهم وإشراب قلوبهم اليقين بأن عليا مال على قتل عثمان. واعلم أن رأس أهل الشام شرحبيل ابن الصمت الكندي، فأرسل إليه ليأتيك. ثم وطن له الرجال على طريقه كله يخبرونه بأن عليا قتل عثمان، وليكونوا من أهل الرضا عنده، فإنها كلمة جامعة لك أهل الشام، وإن تعلق هذه الكلمة بقلبه لم يخرجها شيء أبدا. فدنا يزيد بن أسد وبصر بن أبي أرطاه وسفيان بن عمرو ومخارق بن الحارث وحمزة بن مالك وحابس بن سعد وغير هؤلاء من أهل الرضا عند شرحبيل بن الصمت، فوطنهم له على طريقه، ثم كتب إليه يأمره بالقدوم عليه. فكان يلقي الرجل بعد الرجل من هؤلاء في طريقه فيخبرونه أن عليا مالا على قتل عثمان. ثم أشرب قلبه ذلك. فلما دنا من دمشق أمر معاوية إشراف الشام باستقباله، فاستقبلوه وأظهروا تعظيمه. فكان كلما خلا برجل منهم ألقى إليه هذه الكلمة، فأقبل حتى دخل على معاوية مغضبا، فقال: أبا الناس، إلا أن ابن أبي طالب قتل عثمان، والله لئن دايعته لنخرجنك من الشام. فقال معاوية: ما كنت لأخالف أمركم. يخبرونه أن عليا ملأ على قتل عثمان. ما كنت لأخالف أمركم، وإنما أنا واحد منكم. قال: فردد هذا الرجل إلى صاحبه، يعني جريرا، فاعلم فعلم عند ذلك معاوية أن أهل الشام مع شرحبيل، فقال لشرحبيل: إن هذا الذي تهم به لا يصلح إلا يرضي العامة. فسر في مدائن الشام فأعلمهم ما نحن عليه من الطلب بثأر خليفتنا، وبايعهم على النصر والمعونة. فسار شرحبيل يستقرئ مدن الشام مدينة بعد مدينة، ويقول: أيها الناس، إن عليا قتل عثمان، وإنه غضب له قوم فلقيهم فقتلهم وغلب على أرضهم، ولم يبق إلا هذه البلاد. وهو واضع سيفه على عاتقه وخائض به غمرات الموت حتى يأتيكم، ولا يجد أحدا أقوى على قتله من معاوية، فانهضوا أيها الناس بثأر خليفتكم المظلوم. فأجابه الناس كلهم إلا نفر من أهل حمص نساكا، فإنهم قالوا: نلزم بيوتنا ومساجدنا وأنتم أعلم. فلما ذاق معاوية أهل الشام وعرف مبايعتهم له، قال لجرير: الحق بصاحبك وأعلمه أني وأهل الشام لا نجيبه إلى البيعة. ثم كتب إليه بأبيات كعب بن جعيل: أرى الشام تكره ملك العراق، وأهل العراق لهم كارهون، وكل لصاحبه مبغض يرى كل ما كان من ذاك دينا. وقالوا: على إمام لنا، فقلنا: رضينا ابن هند رضينا. وقالوا: نرى إن تدين لنا، فقلنا لهم: لا نرى أن ندين. وكل يسر بما عنده، وكل يسر بما عنده، يرى غث ما في يديه سمينا، وما في علي لمستعتب مقال سوى ضمه المحدثين. وليس براض ولا ساخط، ولا في النهاة ولا الآمرين، ولا هو ساء ولا سره، ولا بد من بعد ذا أن يكون. فلما قرأ علي رضي الله عنه قال للنجاشي: أجب. فقال: دعنا معاوي ما لن يكون، فقد حقق الله ما تحذرون، أتاكم على باهل العراق وأهل الحجاز، فما تصنعون؟ يرون الطعان خلال العجاج، وضرب القوانس في النقع دينا، هم هزموا الجمع جمع الزبير، وطلح والمعشر الناكثين. فإن يكره القوم ملك العراق، فقدما رضينا الذي تكرهون، فقد ما رضينا الذي تكرهون. فإن يكره القوم ملك العراق، فقد ما رضينا الذين تكرهون. فقولوا لكعب: أخي وائل، ومن جعل الغث يوما سمينا؟ جعلتم عليا وأشياعه نظير ابن هند، أما تستحون؟ ولما رجع جرير إلى علي كثر قول الناس في التهم له، واجتمع هو والأشتر عند علي. فقال الأشتر: أما والله يا أمير المؤمنين، لو أرسلتني فيما أرسلت فيه هذا لما أرخيت من خناق معاوية، ولم أدع له بابا يرجو فتحه إلا سددته، ولا عجلته عن الفكرة. قال جرير: فما يمنعك من إتيانهم؟ قال الأشتر: الآن وقد أفسدتهم، والله ما أحسبك أتيتهم إلا لتتخذ عندهم مودة، والدليل على ذلك كثرة ذكرك مساعدتهم، وتخويفنا بكثرة جموعهم. ولو أطاعني أمير المؤمنين لحبسك وأشباهك من أهل الظنة محبسا لا يخرجون منه حتى يستتب هذا الأمر. فغضب جرير مما استقبله به الأشتر، فخرج من الكوفة ليلا في أناس من أهل بيته، فلحق بقرقيسية وهي كورة من كور الجزيرة، فأقام بها. وغضب على علي لخروجه عنه، فركب إلى داره، فأمر بمجلس له فأحرق. فخرج أبو زرعة ابن عمرو ابن عم جرير، فقال: إن كان إنسان قد أجرم، فإن في هذه الدار أناسا كثيرا لم يجرموا إليك جرما، وقد روعتهم. فقال علي: أستغفر الله. ثم خرج منها إلى دار لابن عم جرير يقال له ثوير ابن عامر، وقد كان خرج معه، فشعث فيها شيئا ثم انصرف. قالوا: ولما فرغ علي رضي الله عنه من أصحاب الجمل، خاف هو عبيد الله بن عمر أن يقتله بالهرمزان، فخرج حتى لحق بمعاوية. فقال معاوية لعمرو: قد أحيى الله لنا ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقدوم عبيد الله ابنه علينا. قال: فأراده معاوية على أن يقوم في الناس فيلزم عليا دم عثمان، فأبى، فاستخف به معاوية ثم أدناه بعد وقربه. قالوا: ولما عزم أهل الشام على نصر معاوية والقيام معه، أقبل أبو مسلم الخولاني وكان من عباد أهل الشام حتى قدم على معاوية، فدخل عليه في أناس من العباد، فقال له: يا معاوية، قد بلغنا أنك تهم بمحاربة علي بن أبي طالب، فكيف تناوئه وليست لك سابقته؟ فقال لهم معاوية: لست أدعي أني مثله في الفضل، ولكن هل تعلمون أن عثمان قتل مظلوما؟ قالوا: نعم. قال: فليدفع لنا قتلته حتى نسلم إليه هذا الأمر. قال أبو مسلم: فاكتب إليه هذا الأمر حتى أنطلق أنا بكتابك. فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإن الخليفة عثمان قتل معك في المحلة، وأنت تسمع من داره الهيعة، فلا تدفع عنه بقول ولا بفعل، وأقسم بالله لو قمت في أمره مقاما صادقا فنهنهت عنه ما عدل بك من قبلنا من الناس أحدا. وأخرى، أنت بهاظنين، أي أيواؤك قتلته؟ فهم عضدك ويدك وأنصارك وبطانتك، وبلغنا أنك تبتهل من دمه، فإن كنت صادقا فأمكننا من قتلته نقتلهم به، ونحن أسرع الناس إليك، وإلا فليس لك ولا لأصحابك عندنا إلا السيف، فوالله الذي لا إله غيره لا نطلبن قتلة عثمان في البر والبحر حتى نقتلهم أو تلحق أرواحنا بالله والسلام. فصار أبو مسلم بكتابه حتى ورد الكوفة، فدخل على علي فناوله الكتاب، فلما قرأه تكلم أبو مسلم فقال: يا أبا الحسن، إنك قد قمت بأمر ووليته، ووالله ما نحب أنه لغيرك إن أعطيت الحق من نفسك. إن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما، فادفع إلينا قتلته وأنت أميرنا، فإن خالفك أحد من الناس كانت أيدينا لك ناصرة وألسنتنا لك شاهدة، وكنت ذا عذر ومحجة. فقال له علي: أغدو علي بالغداة وأمر به، فأنزل وأكرم. فلما كان من الغد دخل إلى علي وهو في المسجد، فإذا هو بزهاء 10,000 رجل قد لبسوا السلاح وهم ينادون: كلنا قتلة عثمان. فقال أبو مسلم لعلي: إني لأرى قوما ما لك معهم أمر، وأحسب أنه بلغهم الذي قدمت له، ففعلوا ذلك خوفا من أن تدفعهم لي. قال علي: إني ضربت أنف هذا الأمر وعينه، فلم أرى يستقيم دفعهم إليك ولا إلى غيرك، فاجلس حتى أكتب جواب كتابك. يعني أبو مسلم قال له: يعني إني لأرى قوما ما لك معهم أمر، يعني أنت ما عندكش أمر عليهم، وأحسب أنه بلغهم الذي قدمت له، ويعني قالوا ويظهر لي يعني عرفوا إن عليه جيت، ففعلوا ذلك خوفا من أن تدفعهم لي، يعني لبسوا سلاح وكذا وقالوا هذاك خوفا أن تدفعهم لي. فقال علي: إني ضربت أنف هذا الأمر وعينه. قال له: صحيح، يعني هذا صحيح، فلم أرى يستقيم دفعهم إليك ولا إلى غيرك، يعني ما نجمتش نمدهم لا ليك ولا لغيرك، فاجلس حتى أكتب جواب كتابك. ثم كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان. أما بعد، فإن أخا خولان قدم علي بكتاب منك تذكر فيه قطعي رحم عثمان وتلاب الناس عليه، وما فعلت ذلك غير أنه رحمه الله عتب الناس عليه، فمن بين قاتل وخاذل، فجلست في بيتي واعتزلت أمره إلا أن تتجنى فتجنى ما بدا لك. فأما ما سألت من دفعي إليك قتلته فإني لا أرى ذلك، لعلمي أنك إنما تطلب ذلك ذريعة إلى ما تأمل، ومرقاه إلى ما ترجو، وما الطلب بدمه تريد. ولعمري لئن لم تنزع عن غيك وشقاقك لينزل بك ما ينزل بالشاق العاصي الباغي والسلام. وكتب إلى عمرو بن العاص: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص: أما بعد، فإن الدنيا مشغلة عن غيرها، صاحبها منهوم فيها، لا يصيب منها شيئا إلا ازداد عليها حرصا، ولم يستغن بما نال عما لا يبلغ، ومن وراء ذلك فراق ما جمع، والسعيد من اتعظ بغيره، فلا تحبط عملك بمجارات معاوية في باطله، فإنه سفه الحق واختار الباطل والسلام. فكتب إليه عمرو بن العاص علي بن أبي طالب: أما بعد، فإن الذي فيه صلاحنا وألفة ذات بيننا أن تجيب إلى ما ندعوك إليه من شورى تحملنا وإياك على الحق، ويعذرنا الناس لها بالصدق والسلام. قال: ولما أجمع علي على المسير إلى أهل الشام وحضرت الجمعة، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، سيروا إلى أعداء السنن والقرآن، سيروا إلى قتلة المهاجرين والأنصار، سيروا إلى الجفاة الطغام الذين كان إسلامهم خوفا وكرها، سيروا إلى المؤلفة قلوبهم ليكفوا عن المسلمين بأسهم. فقام إليه رجل من فزاره يسمى أربد، فقال: أتريد أن تسير بنا إلى إخواننا من أهل الشام فنقتلهم كما سرت بنا إلى إخواننا من أهل البصرة فقاتلناهم؟ كلا، ها الله، إذا لا نفعل ذلك. فقام الأشتر فقال: أيها الناس، من لهذا؟ فهرب الفزاري وسعى شأبوب من الناس في أثره، شؤبوب من الناس في أثره، يعني الدفع من المطر والمراد جمعا، فلحقوه بالكناسة فضربوه بنعالهم حتى سقط، ثم وطأوه بأرجلهم حتى مات. فأخبر بذلك علي رضي الله عنه فقال: قتيل عمية لا يدرى من قتله. فدفع ديته إلى أهله من بيت المال، وقال بعض شعراء بني تميم: أعوذ بربي أن إن منيتي كما مات في سوق البراذين أربد، تعاوره همدان خصف نعالهم، إذا رفعت عنه يد وقعت يد. وقام الأشرف فقال: يا أمير المؤمنين، لا يؤيسنك من نصرتنا ما سمعت من هذا الخائن، إن جميع من ترى من الناس شيعتك لا يرغبون بأنفسهم عنك ولا يحبون البقاء بعدك، فسر بنا إلى أعدائك، فوالله ما ينجو من الموت من خافه، ولا يعطى البقاء من أحبه، ولا يعيش بالأمل إلا المغرور. فأجابه جل الناس إلى المسير إلا أصحاب عبد الله بن مسعود وعبيد السلماني والربيع بن خثيم في نحو من 400 رجل من القراء. فقالوا: يا أمير المؤمنين، قد شككنا في هذا القتال مع معرفتنا فضلك، ولا غنى بك ولا بالمسلمين عمن يقاتل المشركين، فولنا بعض هذه الثغور لنقاتل عن أهله. فولاهم طغرة قزوين والري، وولى عليهم الربيع بن خثيم، وعقد له لواء، وكان أول لواء عقد في الكوفة. قالوا: وبلغ عليا أن حجر بن عدي وعمرو بن الحمق ويظهران شتم معاوية ولعن أهل الشام، فأرسل إليهما أن كفا عما يبلغني عنكما. فأتياه فقال: يا أمير المؤمنين، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى، ورب الكعبة المسدنة. قالوا: فلما تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال: كرهت لكم أن تكونوا شتامين لعنين، ولكن قولوا: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي من لج به. قالوا: ولما عزم علي رضي الله عنه على الشخوص أمر مناديا فنادى بالخروج إلى المعسكر بالنخيلة، فخرج الناس مستعدين، واستخلف علي على الكوفة أبا مسعود الأنصاري، وهو من 70 الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة. وخرج علي رضي الله عنه إلى النخيلة، وأمامه عمار بن ياسر، فأقام بالنخيلة معسكرا، وكتب إلى عماله بالقدوم عليه. ولما انتهى كتابه إلى ابن عباس ندب الناس وخطبهم، وكان أول من تكلم الأحنف بن قيس، ثم قام خالد بن العمر السدوسي، ثم قام عمرو بن مرحوم العبدي، وكلهم أجاب. فخلف على البصرة أبا الأسود الديلي، وسار بالناس حتى قدم على علي بالنخيلة. فلما اجتمع إلى علي قواصيه وانضمت إليه أطرافه، تهيأ للمسير من النخيلة، ودعا زياد بن النضر وشريح بن هانئ، فعقد لكل واحد منهما على 6000 فارس، وقال: ليسر كل واحد منكما منفردا على عن صاحبه، فإن جمعتكم حرب فأنت يا زياد الأمير، واعلم أن مقدمة القوم عيونهم، وعيون المقدمة طلائعهم، فأيا كما أن تسأم عن توجيه الطلائع، فإياكما أن تسأم عن توجيه الطلائع، ولا تسير بالكتائب والقبائل من لدن مسيركما إلى نزولكما إلا بتعبيه بتعبيه وحذر. وإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم فليكن معسكركم في أشرف المواضع، ليكون ذلك لكم حصنا حصينا، وإذا غشيكم الليل فحفوا عسكركم بالرماح والترسة وليليهم الرماح وما أقمتم فكذلك فكونوا لئلا يصاب منكم غرة واحرس عسكركما بأنفسكما ولا تذوقا نوما إلا غرارا ومضمضة وليكن عندي خبركما فإني ولا شيء إلا ما شاء الله حثيث السير في أثركما ولا تقاتلا حتى تبدأ أو يأتيكما أمر إن شاء الله أو أمري إن شاء الله. فلما كان اليوم الثالث من مخرجه ما قام في أصحابه خطيبا فقال: يا أيها الناس، نحن سائرون غدا في آثار مقدمتنا، فإياكم والتخلف، فقد خلفت مالك بن حبيب اليربوعي وجعلته على الساقة، وأمرته ألا يدع أحدا إلا ألحقه بنا. فلما أصبح نادى في الناس بالرحيل وصار، فلما انتهى إلى رسوم مدينة بابل قال لمن كان يسيره من أصحابه: إن هذه مدينة قد خسف بها مرارا، فحركوا خيلكم وأرخوا أعنتها حتى تجوزوا موضع المدينة لعلنا ندرك العصر خارجا منها. فحرك وحركوا دوابهم فخرج من حد المدينة وقد حضرت الصلاة، فنزل فصلى بالناس ثم ركب وسار حتى انتهى إلى دير كعب فجاوزه، وأتى سباط المدائن فنزل فيه بالناس وقد هيأت له فيه الأنزال. فلما أصبح ركب وركب الناس معه وإنهم 80,000 رجل أو يزيدون سوى الأتباع والخدم. ثم سار حتى أتى مدينة الأنبار، فلما وافى المدائن عقد لمعقل بن قيس في 3,000 رجل، وأمره أن يسير على الموصل ونصيبين حتى يوافيه بالرقة، فصار حتى وافى حديثه الموصل، وهي إذ ذاك المصر، وإنما بنى الموصل بعد ذلك مروان بن محمد. فلما انتهى معقل إليها إذا هو بكبشين يتناطحان، ومع معقل رجل من خثعم يزجر، فجعل الخثعم يقول: إيه إيه. فأقبل رجلان فأخذ كل منهما كبشا فقاده وانطلق به. فقال الخثعم لمعقل: لا تغلبون ولا تغلبون. فقال معقل: يكون خيرا إن شاء الله. ثم مضى حتى وافى عليا وقد نزل البليخة، فأقام ثلاثا، ثم أمر بجسر فعقد وعبر الناس. ولما قطع علي رضي الله عنه الفرات أمر بزياد بن النضر وشريح بن هانئ أن يسير أمامه، فصار حتى انتهي إلى مكان يدعى سور الروم. لقيهما أبو الأعور السلمي في خيل عظيمة من أهل الشام، فأرسل إلى علي يعلمانه ذلك، فأمر علي الأشتر أن يسير إليهما وجعله أميرا عليهما، فصار حتى وافى القوم فاقتتلوا، وصبر بعضهم لبعض حتى جن عليهم الليل، وانسل أبو الأعور في جوف الليل حتى أتى معاوية، وأقبل معاوية بالخيل نحو الصفين، وعلى مقدمته سفيان بن عمرو، وعلى ساقته بسر ابن أبي أرطاه العامري، فأقبل سفيان بن عمرو ومعه أبو الأعور حتى وافى صفين، وهي قرية خراب من بناء الروم، منها إلى الفرات غلوة، والغلوة يعني قدر رمية بسهم، وقد تستعمل في سباق الخيل، وعلى شط الفرات مما يليها غيظة ملتفة أو ملتفة فيها نزور طولها نحو منفرسخين، وليس في ذينك الفرسخين طريق إلى الفرات إلا طريق واحد مفروش بالحجار، وسائر ذلك خلاف، وغرب ملتف لا يسلك، وجميع الغيظة نزور ووحل إلا ذلك الطريق الذي يأخذ من القرية إلى الفرات. فأقبل سفيان بن عمرو وأبو الأعور حتى سبق إلى موضع القرية، فنزل هناك مع ذلك الطريق، ووفاهما معاوية بجميع الفيلق حتى نزل معهما وعسكر مع القرية. وأمر معاوية أبو الأعور أن يقف في 10,000 من أهل الشام على طريق الشريعة. وأقبل علي رضي الله عنه حتى وافى المكان، فصادف أهل الشام قد احتووا على القرية والطريق، فأمر الناس فنزلوا بالقرب من عسكر معاوية، وانطلق السقاؤون والغلمان إلى طريق الماء، فحال أبو الأعور بينهم وبينه، وأخبر علي رضي الله عنه أخبر علي رضي الله عنه بذلك، فقال لصعصع ابن سوحان: أيت معاوية؟ فقلت سألت معاوية فقل له: إنا سرنا إليكم لنعذر قبل القتال، فإن قبلتم كانت العافية أحب إلينا، وأراك قد حلت بيننا وبين الماء، فإن كان أعجب إليك أن ندع ما جئنا له ونذر الناس يقتتلون على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب فعنا. فقال الوليد: امنعهم الماء كما منعوه أمير المؤمنين عثمان، اقتلهم عطشا قتلهم الله. فقال معاوية لعمرو بن العاص: ما ترى؟ قال: أرى أن تخلي عن الماء، فإن القوم لن يعطشوا وأنت ريان، أن تخلي عن الماء. فقال عبد الله بن أبي سرح، وكان أخ عثمان لأمه: امنعهم الماء إلى الليل، لعلهم أن ينصرفوا إلى طرف الغيظة، فيكون انصرافهم هزيمة. فقال صعصعة لمعاوية: ما الذي ترى؟ فقال معاوية: ارجع فسيأتيكم رأيي. فانصرف صعصعة إلى علي فأخبره بذلك، وظل أهل العراق يومهم ذلك وليلتهم بلا ماء، إلا من كان ينصرف من الغلمان إلى طرف الغيظة فيمشي مقدار فرسخين فيستقي. فغم علي رضي الله عنه، فغم علي أمر الناس غما شديدا، وضاق بما أصابه من العطش ذرعا. فأتاه الأشعث بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين، أيمنعنا القوم الماء وأنت فينا ومعنا سيوفنا؟ ولنا الزحف إليه، فوالله لا أرجع أو أموت، ومر الأشتر فلينضم إلي في خيله. فقال له علي: أيت في ذلك ما رأيت؟ فلما أصبح زاحف أبا الأعور فقتلوا، وصدقهم الأشتر والأشعث حتى نفي أبا الأعور وأصحابه عن الشريعة وصارت في أيديهما. فقال عمرو بن العاص لمعاوية: ما ظنك بالقوم اليوم إن منعوك الماء كما منعتهم أمس؟ فقال معاوية: دع ما مضى، ما ظنك بعلي؟ قال: ظني أنه لا يستحل منك ما استحللت منه، لأنه أتاك في غير أمر الماء. ثم توادع الناس وكف بعضهم عن بعض، وأمر علي أن لا يمنع أهل الشام من الماء، فكانوا يسقون جميعا، ويختلط بعضهم ببعض، ويدخل بعضهم في معسكر بعض، فلا يعرض أحد من الفريقين لصاحبه إلا بخير ورجو أن يقع الصلح. وأقبل عبيد الله بن عمرو وعمر بن الخطاب حتى استأذن علي فأذن له، فدخل عليه فقال له علي: أقتلت الهرمزان ظلما؟ وقد كان أسلم على يدي عمي العباس، وفرض له أبوك في 2000، وترجو أن تسلم مني؟ فقال له عبيد الله: الحمد لله الذي جعلك تطلبني بدم الهرمزان، وأنا أطلبك بدم أمير المؤمنين عثمان. فقال له علي: ستجمعنا وإياك الحرب فتعلم. قال: فلم يزالوا يتراسلون شهري ربيع وجماد الأولى، ويفزعون فيما بين ذلك، يزحف بعضهم إلى بعض، فيحجز بينهم القراء والصالحون، فيفترقون من غير حرب، حتى فزعوا في هذه الثلاثة الأشهر 85 فزعا، كل ذلك يحجز بينهم القراء. فلما انقضت جماد الأولى، بات علي رضي الله عنه يعبي أصحابه ويكتب كتائبه، وبعث إلى معاوية يؤذنه بحرب، فعبى معاوية أيضا أصحابه وكتب كتائبه. فلما أصبحوا تزاحفوا وتواقفوا تحت راياتهم في صفوفهم، ثم تحاجزوا، فلم تكن حرب، وكانوا يكرهون أن يلتقوا بجميع الفيلقين مخافة الاستئصال، غير أنه يخرج الجماعة من هؤلاء إلى الجماعة من أولئك فيقتتلون بين العسكرين، فكانوا كذلك حتى أهل هلال رجب فأمسك الفريقان.